كيد الندى والمنى والكرم فكلوا وامرحوا في وريث النعم ذا كيد الندى والمنى والكرم فكلوا وامرحوا في وريث النعم واشربوا واكرموا لرافعي النغم ذاك عيد الندى عيد الندى والمنى والكرم والمنى والكرم فكلوا وامرحوا في وريف النعم واشربوا واشربوا لربي عين نغم ذاك عيد الندى عيد الندى والمنى والقرب.